أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. عود إلى حديثنا مع حضراتكم حول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، ونتناول في هذا اللقاء بداية الحديث عن مسؤوليات الرجل حيال المرأة والحقوق التي في رقبته لها. وقد تحدثنا من قبل عن حقوق الرجل وما يجب على المرأة من مسؤوليات في حقه، والمسألة مش يعني ليه بدأت بالمرأة وما بدأتش بالرجل، مع أن كثيرين إذا تناولوا هذه الحقوق يبدأون بالرجل أولا. المسألة مش مسألة حقوق وواجبات قد ما هي توازن ما بين الناس وبعضها. وقد ذكرنا من قبل أن الأسرة السعيدة هي التي لا تقوم على السؤال عن الواجبات فقط، وإنما أداء الحقوق أولا. كل واحد مسؤول عن حق عليه يجب أن يؤديه قبل أن يسأل عما له. فإذا استشعرنا هذه المسألة تستوي عندنا أن نبدأ بالزوج، لأن كليهما يكمل بعضهما بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. والأسرة بتتكون من رجل وامرأة، ولا يمكن لأحدهما أن يستأثر بكامل الحقوق والآخر يقوم بكل الواجبات دون أن يكون في مقابل هذه الواجبات حقوق وفي مقابل هذه الحقوق واجبات. من هذا المنطلق نريد أن نتعرف على مسؤولية الرجل عن المرأة. أولا خد بالك، والكلام ده قلناه قبل كده، المرأة تركت أباها وأمها وأخاها وأختها وجاءت إليك أنت أيها الزوج لتكون لك وحدك، فكلها عوضا عن هؤلاء جميعا، كلها عوضا عن هؤلاء جميعا، هذا واجبك. تركت كل هؤلاء وجاءت إليك أنت فعوضها. والقرآن الكريم دائما يذكرنا بالعشرة بالمعروف، الكلام ده قلناه بكده، كحق متبادل بين الزوج والزوجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن دائما يأكد على أن المسألة هذه يخاطبها الرجال أولا. شوف الآية بتقول إيه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فبدأ بلهن. يبقى تأدي حقوق الزوجة عليك أولا ثم تسأل حقوقك عليها ثانيا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولاحظ أيضا أن القرآن الكريم قال في شأن الوالدين، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، نفس الكلمة نفس العبارة ربنا خاطب بها الرجال، قال: فأمسكوهن بمعروف، عاشروهن بالمعروف. فإذا كنت تحسن إلى والديك بنص القرآن بأن تعاملهما وتصاحبهما في الدنيا بالمعروف، يبقى الزوجة نفس الكلام. والخطاب في كل توجيهات القرآن يبدأ بالرجل، يقول رب العزة: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يبدأ بمن؟ بالرجل، لأن الرجل هو الأقوى. الرجل أعطاه الله تعالى القوامة، وأعطاه الله تبارك وتعالى مسؤولية البيت، ومن ثم ينبغي أن يكون رائدا راعيا بهذه الأسرة وقائما بواجباته حيالها وعلى رأس هذه الأسرة إلى جانبه الأم أو الزوجة. تعال شوف مثلا بعض الأحاديث أيضا اللي بتخاطب خصوصا الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خنقا رضي منها آخر. الخطاب لمين؟ النص كده للرجال: لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن رضي إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صحيح إحنا بنقول إنه الخطاب ده للرجال وكذلك هو للنساء. تبص للإيجابيات كما تنظر للسلبيات، وبدل ما تقول إن الكوب ده نصفه فارغ قول يا سيدي نصفه مليان، فتنظر إلى الجانب الإيجابي. لكن الحديث يوجه المسألة بالأصالة للرجال، ويعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية يعتبر أن المرأة جانب ضعيف، رضينا أم كرهنا هي الجانب الضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بمين؟ رفقا بالقوارير، والمقصود بالقوارير يا مين؟ يا نساء. وشأن القوارير إنها ممكن تتعرض للكسر بسهولة، فيبقى تراعي ربنا سبحانه وتعالى في معاملة هذه المرأة رفقا رفقا. هذا حديث برضو بيوجه للرجال. كذلك يخاطب الإسلام الرجال في كثير من الحديث أو في كثير من المواقف. خد بالك إذا كانت زوجتك فيها خير بتاعت ربنا وإنسانة صالحة يبقى لا سبيل لك عليها، هتأذيها ليه؟ هتجلب لها شر على أي أساس؟ قال تعالى: فإن أطعنكم بخطبكم، أو يخاطب الرجال، أو فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلو أنت استأويت نفسك واستضعفت المرأة وظلمتها، ربنا قال فإن الله كان عليا كبيرا. الله وصف نفسه في ختام الآية فإن الله كان عليا كبيرا، فإياك أن تظلم. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابيا يضرب غلاما له بالصوت، وغلام صغير غلبان مسكين، فقال: اعلم أبا مسعود. مرة واثنين وثلاثة لحد ما التفت لقى النبي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل لفحتك النار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فكونك أنت تيجي تستضعف المرأة وتستضعف قدراتها وتظلمها، لا، اللي هياخد حقها منك هو ربنا، فإن الله كان عليا كبيرا. وأحاديث أخرى تجد النبي يقول إيه: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. بيخاطب مين؟ بيخاطب الرجال: اتقوا الله في الضعيفين، الضعيفين المرأة واليتيم. وفي بعض الآثار أو الروايات: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. يعني كل ما نحسن إلى نسائنا وكل ما نقوم بواجباتنا حيالهم طاعة لله، نحن بذلك نعبر عن إيماننا وإسلامنا. هو مش نبأ الخيركم خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم، وبيخاطب برضو مين؟ الرجال. لأن في رواية تانية: خيركم خيركم لنسائه. الأولانية: خيركم خيركم لأهلي عموما، ولكن الرواية الثانية خصصت النساء بالذكر: خيركم خيركم لنسائه. وعليه فإن الرجل هو صاحب المسؤوليات، هو صاحب القوامة، هو الإنسان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى الهيبة والقدرة ومكنه، فطلب الله منه أن يحسن عشرة المرأة وألا يمسكها إذلالا لها أو اعتداء عليها. ربنا بيقول ايه في القرآن؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. تأمل كده في الآيات، وإذا طلقتم النساء، طلقت المرأة وأوشكت عدتها على الانتهاء، خلاص سيبها لحالها وخليها تروح تتجوز أي حد تاني، ولا المهم تبعد عنك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ها طب أنت عايز ترجعها، ما نيتك وما مقصودك وما الهدف الذي ترمي إليه؟ واحد يقول لك لا أنا مش هسيبها كده، ده أنا خاوي أوري وأوري نجوم الظهر، قبل ما تنتهي عدتها يروح مرجعها، خلاص حسب الطلقة وديك رجعتها، وبعد ما يرجعها يروح مطلقها تاني. يقول لك أنا لازم أزلها، لازم أعلقها كده. فربنا قال إيه؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسك، ما عندكش حل غير كده، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. طب واحد قال ما عجبوش الكلام ده وعمل بما لا يرضي الله وأمسك المرأة ليوقع عليها الأذى، ربنا قال إيه بقى في القرآن؟ ها قال إيه؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اوعى تفتكر انك انت ظلمت مراتك ذات الجانب الضعيف، لا، انت باعتدائك هذا ظلمت نفسك، وسيعاقبك الله تعالى اشد العقوبه بسبب هذا الموقف. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وبعدين قال لك كده مش بقوه، ولا تتخذوا ايات الله هزوا، ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به إن الله كان بكل شيء عليما. فبيرحبك ويخوفك، اوعى تظلم القرآن، اوعى، إياك أن تستغل ضعفها أو عجزها وتبقى إنسان شرير، ده بالعكس، ده مطلوب منك إنك أنت تحنو عليها وترفق بها وتحسن معاملتها، وده دليل على الخير فيك أنت. بيقولوا كده المرأة تتزوج الرجل لتعيش في ظله لا لتعيش في ذله. المرأة تبتغي رجلا لتعيش في ظله لا لتعيش في ذله. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الأول قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته، اللي هو الحاكم ولا القاضي أو الناس اللي تحتها رياسات كتيرة. وبعدين قال والرجل راع في أهل بيتي ومسؤول عن رعيته. وبعدين ثلاثة والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يبقى البداية منك أنت، البداية من الرجل، زي ما قلنا الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اوعى تفتكر أن الدرجة دي معناها أنك تعتدي، معناه انك انت تظلم، لا، قال والله عزيز حكيم. وتذييل الايه او نهايتها بكلمه والله عزيز حكيم ان اللي هيظلم او يستخدم هذا الحق في غير موضعه ربنا هيعاقبه وينزل به اشد العقوبات. كمان حديث النبي عليه الصلاه والسلام يعلمك اعرف طبيعه المراه، اعرف طبيعه المراه. المراه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال، قال استوصوا بالنساء خيرا، ودي قالها في روايات كتير وقالها في مواقف كتير، استوصوا بالنساء خيرا. ومن بين الأحاديث قال فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. خلقنا من ضلع أعوج، عندي حاجة مستقيمة كده وعندي حاجة مايلة كده، فالضلع الأعوج ده بيشبه به النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة المرأة عندها الاعوجاج ده، فإن زهدت تقيمه كسرته، بحاول تعدله تكسره، إنما هي فيها بعض نقص فيها بعض أشياء لن تتخلى بطبيعتها عنها، فأنت تعمل إيه بقى؟ قال فاستمتعوا بهن على عوج، فاستمتعوا بهن على عوج، يعني طول نفسك، وسع مداركك، كبر دماغك، ما تعلقش على كل صغيرة وكبيرة، حاول إنك أنت تستوعب وتتنازل عن بعض الأمور التي قد تكون يعني مش عاجباك فيها. والآية في سورة النساء قالت إيه؟ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلو تخيلنا الرجل كده والمرأة كده، يبقى أنا لو حاولت أعدلها زي أنا ما أنا عدل كده هو هكسرها وكسرها طلقها. قال فاستمتعوا بهن على عوج، يعني المرأة كده أو أنا إيه أميل وأرضى بهذا العوج وأغفر بعض الهنات وبعض الأشياء التي لا يمكن أن تتخلى المرأة عنها بطبيعتها. فيعني زي موضوع الغيرة، زي موضوع بعض التصرفات اللي قد لا تعجب الرجال، لكن بالحكمة يمكن أن نتجاوز كثيرا من أسباب الخلاف بين بعضنا البعض. وزي ما بيقولوا الزوجات الصالحات في بيوت الأزواج الصالحين ملكات، الزوجات الصالحات في بيوت الصالحين ملكات، ويقول لك كده لن تعرف قدر الرجل، لن تعرف قدر الرجل حتى ترى زوجته عنده، أهي مهانة هي أم عزيزة، أو خلينا مع عزيزة هي أم مهانة. قدر الرجل يعظم ويجل ويكبر عندما تكون امرأته في بيته عزيزة كريمة لا ممتهنة ولا ذليلة ولا قيمتها أقل مما ينبغي. هذا هو ما ينبغي أن نتعامل به. يبقى المرأة أخوانا عند الرجل شيء كبير جدا ومهم جدا، واللي ربنا أمره بالمحافظة عليها والاهتمام بيها وحسن العشرة لها هو الله سبحانه وتعالى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر الحديث استوصوا بالنساء خيرا، وفي رواية قال فإنهن أمان عندكم أو عوان عندكم، يعني أسيرات، والأسير ينبغي أن يحسن إليه. فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يبقى النهاردة هو بنأسس لمكانة المرأة عند زوجها من خلال ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواجبات التي على الرجل والمسؤوليات الملقاة على عاتقه حيال المرأة فندعوها للقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، نتحدث فيه عن هذه الحقوق. وكما أوصينا النساء بحسن العشرة نوصي أيضا الرجال بهذا المعنى تفصيلا كما فعلنا مع النساء. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.